البيوع المحرمة. إن الله تعالى قد أحل لنا البيع، وهو من مستلزمات الحياة. والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. حسن، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. والإجماع وقع إجماع الأمة على أن البيع وقع إجماع الأمة على أن البيع حلال. والمعقول ما دام كل إنسان في حاجة أخيه، لأنه لا يستطيع أن يحصل كل ما يريد إلا بالبيع والشراء، فكان مصلحة له. وفي القاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة، فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فهذا أصل عظيم يستند إليه في المعاملات والعادات، فمن حرم شيئا من ذلك فهو مطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل. وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات البشر ومصالح الناس، وهي قاعدة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين. ولا تخوج المعاملة عن هذا الأصل العظيم من الإباحة إلى التحريم إلا لما يقترن بها من محذور يرجع إلى ظلم أحد الطرفين، كالربا والغرر والجهالة والخداع والتغرير وغير ذلك. فهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين. والمعاملات المحرمة ما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها. بعض التعريفات التي تحتاج إليها في البيوع المحرمة: تعريف الربا، لغة الزيادة، شرعا زيادة في شيء مخصوص، حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أقسامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1. ربا الفضل، هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 2. ربا النسيئة، وبيع الجنس الواحد ببعضه أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض. 3. ربا القرض، وهو أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه ويشترط عليه منفعة مقابل القرض، كسكن داره أو ركوب دابته. وقسمة ابن القيم إلى خفي وجلي: الخفي حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد. وهذا ربا الفضل، ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة ربا النسيئة. فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي حكمة معقولة. الجلي هو ربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنه لا يفعله إلا محتاج، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له حتى ترهقه الديون. فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه. تعريف الغرر، هو ما يكون مجهول العاقبة، لا يدري أيكون أم لا. تعريف الجهالة، يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله، وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شام قطيع. تعريف الضرر، يراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع فيما سوى المبيع من ماله، كما لو باع جذعا معينا في سقف مبني أو ذراعا من ثوب يضره التبعيض. فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع، وتعطيل الثوب تعريف الميسر. الميسر هو القمار واشتقاقه من اليسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد. أو من اليسار وهو الغنى، لأنه سببه للرايح. أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام، وقيل كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.